السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أجدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم فيروز الديلمي فاستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن له، فزحمه على الباب فتى من قريش، فرفع فيروز يده فلطم أنف القرشي، فدخل القرشي على عمر المستجني فقال له: عمر، ما فعل بك هذا؟ قال فيروز وهو على الباب: فنادى عمر لفيروز فدخل فقال: ما هذا يا فيروز؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنا كنا حديثي عهد بملك، وإنك أذنت لي بالدخول ولم تأذن له، فأراد أن يدخل في إذني قبلي، فكان مني ما قد أخبرك. قال عمر: القصاص. قال فيروز: لابد. قال: لابد. فجثى فيروز على ركبتيه وهو أمير صنعاء، وقام الفتى ليقتص منه، فقال له عمر: على رسلك أيها الفتى، حتى أخبرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله ذات غداة وهو يقول: قتل الليلة الأسود العنسي الكذاب، قتله العبد الصالح فيروز الديلمي، أفتراك مقتصا منه بعد إن سمعت هذا من رسول الله؟ قال الفتى: قد عفوت عنه بعد إذ أخبرتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. فقال فيروز لعمر: أترى شفاعتك في تسقط ما بيني وبينه يوم القيامة؟ فسأل عمر الفتى: أفعفوت عنه غير مستكره؟ قال: نعم. فقال فيروز: سأشهدك أن سيفي المرصع بالذهب، وفرسي 30,000 من مالي هبة له. فقال عمر للفتى: عفوت مأجورا يا أخا قريش، وأخذت مالا. سلامة صدر هذا الفتى وسرعة عفوه جعلت فيروز يكافئه بهذا العطاء الجزيل، علاوة على الأجر التي حصل عليه من الله تعالى. إذن حديثنا اليوم عن سلامة الصدر، والمراد به طهارة القلب من الحقد والغل والبغضاء. كلنا يعرف قصة الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن من هذا الفجر رجل من أهل الجنة، وكيف تبعه عبد الله بن عمرو ولم يرى له عملا كبيرا، فسأله: ما الذي بلغك ما قال عنك صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أحمل في نفسي على أحد من المسلمين غشا، ولا أحسده على ما أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغتك وهي التي لا نطيق. أن يكون قلبك سليما صافيا تجاه الناس، لا غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا لوم ولا عتب، سبب عظيم لرضا الله تعالى ولدخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك، فلا يشتم من شتمه، ولا يظلم من ظلمه، ولا يضرب من ضربه. كأنه يقول: لا أطلب مظلمتي من أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك لتكون كأبي ضمضم. لا يهم من يكون أبو ضمضم هذا، ولا يهم غرابة اسمه، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم معجب به، لأنه يعامل من يسيء إليه بطهارة قلب وسلامة صدر. يقول الحسن: إذا جفت الأمم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، نودوا ليقم من كان له أجر على الله، فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا، فيدخلون الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمك طريقا تكسب به سلامة صدرك ونقاوة قلبك. قال: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. إذن لا تستمع للأقوال والشائعات على الناس لئلا تعكر قلبك عليهم، ولكن قد تصاب بالداء ويدخل في قلبك ما يعكر سلامته، فما الدواء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الداء ويعرض الدواء، فيقول: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة. وسأحدثكم بالمخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تدعو، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. كلمة عظيمة يقولها الإمام الغزالي، يقول: فإن الأسرار يظنون بالناس كلهم أسر، فإذا رأيت إنسانا يسيء الظن بالناس طالبا للعيوب فاعلم أنه خبيث الباطن، وأن ذلك خبثه يترشح منه، وإنما رأى غيره من حيث هو. فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب، والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق. كثير من الناس يحبون أن يقوموا الليل ويقفوا بين يدي الله تعالى كالعباد العاشقين، لكن لا يستطيعون لأسباب كثيرة، إحداها الغل الذي يحملونه في قلوبهم للناس. والإمام الغزالي يعلمنا ما هي الميسرات لقيام الليل فيقول: وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور. الأول سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن هموم الدنيا، فالمستغرق في الهم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيام. إذا انسح من قلبك أي غل بالناس لتصفو لك لذة القيام والمناجاة مع الله ليلا. هل تحب أن تكون خلفا للأنبياء؟ قال أبو الدرداء: اعلم أن لله عبادا يقال لهم الأبدال، خلف من الأنبياء هم أوتاد الأرض، فلما انقضت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقبلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا حسن حلية، ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدر لجميع المسلمين والنصيحة لهم ابتغاء مرضات الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبدال أمتي لم يدخلوا الجنة بالأعمال، ولكن يدخلوها برحمة الله وسخاوة النفس وسلامة الصدر والرحمة لجميع المسلمين. على فكرة، فإن أحاديث الأبدال كلها ضعيفة، ولكن كثرة طرق هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا كما يقول علماء الحديث. كيف تصفي قلبك على من يبغضك أو على من آذاك؟ هذا تدريب عملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. فإذا صفيت قلبك تجاه أخيك بفعل هذا يصفو لك قلب أخيك. هل تبحث عن المقامات العالية في الدنيا وفي الآخرة؟ سلامة صدرك تجاه الناس. حتى لو آذاك أحد من الناس، فمقابل هذا الإيذاء أنت في أربع مقامات: أحدها مقام العفو والصفح، والثاني مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم تذكر المشكلة، فهو مقام مسامحة القلب، والثالث مقام شهود القدر، وأنه وإن كان هذا الشخص ظالما بإيصال هذا الأذى إليك، فالذي قدره عليك وأجراه على يديك ليس بظالم، ونحن إنما أحجار على رقعة شطرنج يحركها الله تعالى كيف يشاء، ولكن لمصلحتنا ولفائدتنا ولحكمة يعلمها الله تعالى. المقام الرابع هو مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك. أتحب أن تلقى الله وأنت مطمئن القلب؟ دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. ومن أجل سلامة الصدر كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.